إلى آخر السورة. قال رحمه الله تعالى، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توضيحا لهذه الآية، إن ناشئة الليل قام بالحبشية. ناشئة الليل هو نشأ معناه بالحبشية قام، نشأ بمعنى قام، إن ناشئة الليل قيام الليل. وطواء هي أشد وطئا، قال موافقة للقرآن، أي موافقة القلب للسان، موافقة اللسان للقلب، أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه كله يجتمع في الليل. لماذا؟ لأن الشواغل كلها تنام، شياطين الإنس والجن في آخر الليل ما وجدوا له في الدنيا، يموتون بالنوم. فإذا كان كذلك فأنت لك ماذا؟ متسع، وهو أن تصلي وتناجي ربك بموافقة القلب والسمع والبصر، كل جوارحك تنصب على فهم القرآن وتلاوته. فلذلك رغب الله سبحانه وتعالى في التهجد في الليل بهذا المعنى، لأن النهار أشغال يمين شمال تسمع ويلا يشوش عليك، فهذا هو السبب.